بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تتلو الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو كلام الله، من تحقق به صدق فمن حكم به عدل ومن استنصر به نصر ومن دعا اليه اجب ومن هدى اليه هدي الى صراط المستقيم. ايها المستمع الكريم، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل شيء حليه، وحليه القران الصوت الحسن. ايها الساده، في حال كلمات الحق تبارك وتعالى نقضي بعض الوقت، فبآذاننا نسمع وبقلوبنا نخشع وبعقولنا نتدبر ما جاء به المسلم والشاهد. هي السادة، مع طارق الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان والقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَجَعَلْنَا Oh. you Ah!

Thank you. Oh. الله يا عم جنة عظيمة من حاج وَغَفَرَ لَنَا مِنَ الذُّنُوبِ الله يكرمك عم الحاج. بفضل الله. وأحمى إبابي فرزت ما يعلم الثالث الله يفتح عليك ما شاء الله محمد يا رب احنا الله يكرمك الله يا اولاد ما ربنا القول سيدنا My heart is on fire. يفتح عليك. عظيم يا مولانا. افتح عليك يا رب الشمار. ذلك يوم تم تسجيل هذا الشريط في تمايل أمديد يوم السبت 15/2/1982.